يقولون الهوى ظالم وانا اقول الهوى مظلوم، تعلق به مطافي قلت حوس الحب وتخونه. يقولون الهوى ظالم وانا اقول الهوى مظلوم، تعلق به مطافي قلت حوس الحب وتخونه. ألا يا عزتي لمن طعون المجتمع واللوم، تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه، تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه. يناجي حظه العاثر ولا جاء من طرفه علوم، لعل الناس تصرف عن نظرها لذة جنونه. ألا يا وقتنا اللي فات ما يخفاك علم اليوم، تشوفه في عيون العاشق اللي بار مظنونه. يناجي حظه العاثر ولا جاء من طرف علوم، لعل الناس تصرف عن نظرها لذة جنونه. ألا يا وقتنا اللي فات ما يخفاك علم اليوم، تشوفه في عيون العاشق اللي بار مظنون. تعلق به مطافي قلت حوس الحب وتخونه. ألا يا عزتي لمن طعون المجتمع واللوم، تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه، تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه. تصبر يا زمان الصمت واعلن صرخة المهزوم، مصير الجاهل الغافل يشوف الدرب بعيونه. ألا يلي تحاسب ان الفرح مكتوب لك ويدوم، لابد انك تشوف العكس لو يمشي على هونه. تصبر يا زمان الصمت واعلن صرخة المهزوم، مصير الجاهل الغافل يشوف الدرب بعيونه. ألا يلي تحسب ان الفرح مكتوب لك ويدوم، لابد انك تشوف العكس لو يمشي على هونه. تعلق به مطافي قلت حوس الحب وتخونه. ألا يا عزتي لمن طعون المجتمع واللوم، تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه، تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه. ترى دنياك فيها واحد معطوبه محروم، وكل كتب له شربه وزاده وسط معونه. يا كم من واحد معنا ولكن في العدد معدوم، وكم من واحد ذكره بقى والروح مدفونه. غضينا بالمقدر والمقدر للبشر مقسوم، وحكم الرب ماضي ما يحول العبد من دونه. رضينا بالمقدر والمقدر للبشر مقسوم، وحكم الرب ماضي ما يحول العبد من دونه. وحكم الرب ماضي ما يحول العبد من دونه.